Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini masih bersama saya Ahmad Heru di Majelis Takon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi bersama Syekh Isom bin Abdul Qadir. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir beliau Syekh Isom bin Abdul Qadir dan juga pentarjim kita ada Ustadz Nurul Hidayat, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas tentang makna syahadat. Untuk mempersingkat waktu nih sahabat Quran semua, langsung saja kita persilahkan buat beliau untuk memulai acara pada kesempatan kali ini. Namun untuk sahabat Quran yang ingin bertanya tentang masalah keislaman, sahabat Quran bisa bertanya melalui akun WhatsApp kami di 081 229 888 614. Sekali lagi 081 229 888 614. Dan langsung saja kita persilakan pada mutarjim kita Ustaz Nurul Hidayat untuk memulai acara pada kesempatan kali ini. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa lagi dalam majelis makon, majelis takon, yang insyaallah kita akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Yang insya Allah pertemuan kali ini ada pertanyaan tentang bagaimana, apa makna syahadat syar'an, ya begitu pertanyaannya, yang insya Allah akan ditanyakan akan dijawab oleh syekh kita Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidhullah Ta'ala al-waqtu wal makan masmuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء عظيم البلاء في النفس والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر من خاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ذنوبنا حتى تغفر. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعر الحمة ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حافظ، يا الله يا رافع، يا الله يا دافع، يا الله عجل لنا ولأوليائك بالفرج والعافية وزد لنا في حياتنا، فإنك أنت يا الله الذي يهب لنا عيش الأولى والآخرة، فهب لنا منك عمرا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك. أما بعد، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما كلمة الشهادة فقد جاءت في اللغة العربية مكونة من 3 أحرف، وهي الشين والهاء والدال. مكونة من 3 أحرف وهي الشين والهاء والدال. وحرف الشين دائما ما يأتي في الأمور التي يكون فيها طرفين، يعني الأمور التي يكون فيها طرف أول وطرف ثاني. ولذلك نجد مثلا كلمة الشهادة أطلقت على شاهد ومشهود، هكذا في الله سبحانه وتعالى يقول وشاهد ومشهود، فكل شاهد له مشهود. والشهيد حتى الشهيد في المعركة حينما يدخل المعركة ويتعرض إلى القتل فهناك قاتل ومقتول، هناك لابد أن يكون هناك نزاع بين طرفين. وحينما نتعرض إلى مسألة الشهادة فسنجد أن هناك نزاع بين طرفين. هذا النزاع الذي يكون بين طرفين إما أن يكون بين طرفين حسيين، أو طرفين أحدهما حسي والآخر معنوي، أو بين طرفين أحدهما بين طرفين معنويين. Baik, beliau langsung menjawab dengan memulai tentang makna syahadah ya, dari secara bahasa. Dan ulama lughah mengatakan bahwa syahadah itu dari tiga huruf ya, karena tak terakhir itu tidak dihitung, yaitu shin, ha, dan dal. Berkaitan dengan huruf pertama yaitu shin, shin ini memiliki karakternya adalah memiliki dua sisi, dua arah. Maka syahada atau dalam ayat itu wasyahidi wa masyhud, syahid dan masyhud. Jadi orang yang bersaksi pasti ada yang dipersaksikan atau sesuatu yang memang dia persaksikan. Dan termasuk kata-kata syahid, seseorang yang meninggal dunia dalam membela Islam dalam peperangan, maka namanya syahid dalam peperangan itu pasti dia sebelumnya bertempur, ada yang qatil, ada yang membunuh, ada yang maktul, yang terbunuh ya. Maka shin ini ada karakternya adalah memiliki dua arah ya, yang menjadi syahid yang menyaksikan atau yang bersaksi, sama yang masyhud, sesuatu yang dipersaksikan. قلنا أن هناك نزاع، النزاع يكون بين طرفين، إما أن يكون محسوسين أو أن يكون معنويا ومحسوسا أو يكون معنويين هكذا. فأما النزاع بين طرفين محسوسين كمثل الجهاد في سبيل الله، فإن الإنسان هذا يقاتل إنسان، يقاتل إنسان، هذا الإنسان محسوس وهذا محسوس خلاص، وهذا الذي جاء وهذا الذي جاء في كتاب النبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. وبالتالي هنا نجد أن مسألة القتال هذه لا يمكن للرجل أن يقاتل نفسه، فلا بد أن يقاتل مجموعة أخرى، هذا قتال، وهذا الذي يسمى بالقتال الحسي، بالقتال الحسي. أما المعنوي أو عندنا معنى آخر، قد يكون هناك شيئا آخر، وهو كلمة الحق عند سلطان جائر، فحينما يقول كلمة الحق عند سلطان جائر فقتله فهو شهيد حتى لو لم يقتله، يعني إذا لم يقتله، إذا قال كلمة الحق فقط فإنه ثم مات بعدها بنفسه فإنه يعد من الشهداء، لأنه آمر بالمعروف وناهيا عن المنكر، وهذا سنعرفه مفصلا في أنواع الشهداء إن شاء الله. لكن نعرف أولا أن إلقاء كلمة الحق عند السلطان الجائر أو عند السلطان الظالم، سواء قتله أو لم يقتله، فإن قتله فهذا موت حسي أو قتل حسي، وهذه شهادة حسية وهي التي تسمى بالشهادة. كذلك من الأشياء الحسية كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله فهو شهيد، يعني إذا دخل اللص أو السارق أو دخل أحد حتى يسرق مال أحد أو جاء أحد يظلم أحدا حتى يأخذ ماله فقاتله فقتل يدافع عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إذن واحد رأى أحدا سيعتدي على زوجته فأراد أن يدافع عنها فقتل فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. إذن نجد هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذه الأشياء المحسوسات التي تدخل في هذا النزاع. وهذه الأشياء لو نظرنا إليها كلها نجد أن فيها نزاع بين طرفين حسيين، معتدي ومعتدى عليه. Baik, kemudian beliau melanjutkan tentang bahwa syahadah tadi dari kata-kata huruf shin tadi adalah dari dua arah yang beberapa bentuk. Di antara model pertama adalah dari dua sisi yang mahsus, jadi dua sisi yang nyata, dua sisi yang memang sesuatu yang dohir ya. Di antaranya adalah dalam jihad ya. Jihad itu yang mana saling membunuh ya. Dan kemudian di situ ketika memang seseorang memerangi suatu golongan orang-orang kafir. Kalau bagi orang muslim ketika memang disyariatkan berjihad, maka dia memerangi orang kafir, itu adalah disebut sebagai peperangan yang terlihat, yang dohir, ya, yang tampak, ya. Ada lagi yang sifatnya bukan langsung berhadapan, tapi dia bentuknya adalah sebagaimana seseorang yang ketika menyampaikan kalimat hak, ya, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang jair, yang dolim, yang mana berbuat memusuhi rakyatnya atau kemudian mendolimi rakyatnya dan seterusnya. Maka ini ketika seseorang melakukan hal seperti ini, ya, tidak berperang tapi dia menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kemudian kepada pemerintah, kepada sultan, kepada penguasa ketika itu, kemudian dia dengan kalimat itu kemudian dia dihukum sampai mungkin dibunuh, maka dia termasuk juga syahid, ya. Termasuk juga dalam hadis yang lain, maksudnya ini menggambarkan, ya, tentang orang-orang yang syahid itu, ya, adalah orang yang membela baik hartanya, membela kehormatannya, membela agamanya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang yang kemudian membela ini kemudian dia meninggal dunia karena membela hal itu, maka dia termasuk juga syahid. Artinya inilah diantara bentuk syahid yang mana dari suatu hal yang memang dia lakukan secara hissi, secara nampak, dan kemudian dia mendapatkan hal itu. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المحسوس مع المعنوي مع المحسوس، أو النزاع المعنوي مع المحسوس، وهو نزاع المرض، النزاع المرضي مع الإنسان. هناك الأمراض التي تقتل الإنسان، فالمرض، هل أنت رأيت المرض؟ رأيته؟ لا. نحن علمنا عنه، وهذا الذي يسمى عند العلماء بعلم اليقين، علمنا عنه لكنه لم نراه بعين، نرى الإنسان مريض، فنرى هنا العارض فقط، يعني نرى الذي وقع عليه الفعل، لكن لم نرى الفاعل، يعني نرى المفعول به ولم نرى الفاعل. هل رأى أحد مثلا، والعياذ بالله، هل رأى أحد الفيروس هذا الذي ينتشر في هذا الكون؟ خلاص، لم يروا هذا إلا عن طريق المختبرات وهكذا. وحقيقة المختبرات أيضا لم تظهره على حقيقته كاملة، وبالتالي لو أظهرته على حقيقته كاملة ولو عرفوه لكانوا أنتجوا له دواء، لكن هم ما زالوا حتى الآن لم يعرفوه ولم يعرفوا حقيقته، وبالتالي لم يستطيعوا أن ينتجوا له شيء. فالمرض من عند الله سبحانه وتعالى، هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وهو جند معنوي، جند معنوي لا يراه أحد. هذا المرض الذي يصيب الإنسان، فنجد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء فيه وكما ذكره السيوطي، حافظ السيوطي في كتاب الدر المنثور، يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه فهو شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد. وفي رواية: من قتله بطنه لم يعذبه الله في قبره. ونجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يقول فيه: والمطعون شهيد، المطعون الميت بالطعن والعياذ بالله، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، أي الذي قتله بطنه، هكذا الذي مات بسبب البطن، بسبب داء الكبد، بسبب الكلى، بسبب أي شيء في بطنه. سبحان الله، هذه أمراض تأتي على الإنسان فيموت فيصبح شهيد. طب هذا عدو؟ نعم، المرض عدو الإنسان، لكن هل يرى الإنسان هذا العدو؟ فهو عدو معنوي في مواجهة شخص حسي، فيكون الفاعل هنا معنوي، الفاعل معنوي، والمصاب شيء حسي يصيبه ويفتك بأعضائه هكذا فيقتله، وبالتالي هنا عدو مجهول، هكذا العدو المعنوي، عدو مجهول في مقابلة معتدى عليه معلوم. ودائما المعتدى عليه في هذا الأمر يكون حسيا، والمعتدي يكون معنويا غير مرئي للناس. Baik. Kalau model yang pertama tadi adalah antara yang men apa ya terkena dan yang apa namanya pelakunya itu terlihat, maksudnya syahid dalam peperangan. Ada yang kedua model adalah peperangan atau ya peperangannya sesuatu yang mendapatkan hal itu dengan sesuatu yang tidak terlihat, ya secara makna. Maksudnya seperti apa? Adalah sebagaimana seseorang yang kemudian mendapatkan suatu penyakit. Ya, penyakit itu kan tidak terlihat. Ya, bahkan virus yang sekarang kita sedang di masa-masa itu tidak terlihat, tidak bisa. Walaupun sampai terlihat pun belum sampai ketahuan apa detailnya seperti apa. Kalau sudah ketahuan pasti bisa menemukan obatnya kan, sampai sekarang belum. Nah, penyakit itu hak ada namanya, maka disebut sebagai ilmu yakin, ya. Kita tahu karena ilmu, ada ilmu tentang penyakit, kita tahu penyakit itu ada, ya penyakit apapun lah, kanker dan seterusnya. Dan tapi dia tidak terlihat, maka disebut sebagai maknawi. Nah, seseorang yang terkena penyakit itu, ini terjadi niza, ya. Jadi penyakit itu adalah musuh kita, musuh manusia, ya. Karena manusia itu memang diciptakan dalam keadaan baik dan memang untuk menjalani hidupnya harus sehat terus gitu ya. Ketika ada penyakit maka itu hakikatnya adalah ada permusuhan, ada istilahnya gangguannya harus dilawan. Ya. Maka diantara yang disampaikan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Dur Mansur ya, di tafsirnya Qaul Ibnu Abbas. Nah, radhiyallahu anhu ketika mengatakan bahwa barang siapa diantara makna yang disampaikan tentang seseorang yang syahid tapi karena maknawi adalah orang yang meninggal karena sakit perut atau sesuatu yang memang di dalam perutnya kemudian sampai hal karena hal itu sebab hal itu menjadi meninggal dunia maka disebut syahid. Ya, di riwayat yang lain maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih secara gamblang lagi disampaikan bahwa mat'un syahid, seseorang yang terkena penyakit ta'un maka dia syahid. Seseorang termasuk mabutun, orang yang meninggal dunianya karena sakit perut. Maksudnya sakit perut itu apa aja yang di dalam penyakit dalam lah ya, perut entah punya livernya, ususnya, apa namanya, lambungnya dan seterusnya, ketika dengan sebab itu dia meninggal dunia maka dia termasuk syahid. Bedanya dengan yang pertama tadi adalah kedua-duanya adalah terlihat, kalau yang kedua ini tidak, karena penyakit itu tidak terlihat, bisa dirasakan tapi tidak terlihat. أما المعنوي مع المعنوي فهو كإصابة آفة يعني إصابة الآفة التي لم ترى شيئا نحن أيضا يعني تصيب حيوان تصيب شيئا تصيب شيئا غير محسوس يعني تصيب شيئا في الداخل ومن هذه الأشياء أيضا كذلك الهم الهم فالهم هذا يصيب شيئا غير محسوس يعني ينزل على شيء غير محسوس فينزل على كل الهم ينزل هل رأى أحد الهم وهو ينزل ها. والإنسان مهموم من أي سبب لا يعرف فالهم الذي ينزل هو شيء معنوي ينزل على شيء معنوي يصيب شيئا في الداخل يؤثر في الإنسان تأثيرا معنويا بدون أن يعرف ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يستعيز من الهم فكان في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وجاءت صيغة الدعاء مرتين يعني جاءت صيغة الدعاء بطريقتين مختلفتين يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال والثاني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال هكذا يعني الطريقة مختلفة لكن الألفاظ يعني قريبة من بعضها والمعنى واحد فاختلفت الألفاظ في نقل الحديث لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المأسم والمهر وكان يستعيذ من الهم والدين وهذه الأشياء الغير محسوسة لأنها تنزل أيضا على شيء غير محسوس في الإنسان هل تعرف أين ينزل الهم على القلب الله أعلم ما زال طب هل رأيته هل شاهدته هل فعلته طب كيف يؤثر في القلب هذا كله تأثير معنوي تأثير غير محسوس على الإنسان فيؤثر إذا معنوي يؤثر في معنوي سيصيب الإنسان أو يصيبها يحدث تغير معنوي في حياة الإنسان لا يعرفه الإنسان أو لا يعرف ما الذي حدث في حياته بهذه الطريقة. Jenis yang ketiga adalah sesuatu dua kutub lah ya disebutnya, sesuatu yang maknawi dengan yang maknawi ya. Seperti apa ini, dengan contoh semakin kelihatan, adalah seperti rasa gundah gundlana atau rasa sedih. Jadi rasa sedih itu kan tidak ada bentuknya ya, kita melihat atharnya atau efeknya tapi tidak bisa kita melihat bentuk sedih itu seperti apa. Kalau meneteskan air mata itu kan efeknya, tapi bentuk sedih sendiri itu nggak tahu kayak apa. Dan kemudian sedih ini turun menjangkiti atau masuk ke relung atau masuk ke hati seseorang manusia. Dan kita tidak tahu masuk ke hati itu hatinya seperti apa, kemudian proses masuknya seperti apa, kemudian ketika kesedihan atau kegundahan itu menjangkiti seseorang atau menjangkiti hati seseorang manusia, kemudian istilahnya yang maknawi ketemu maknawi ini kita tidak tahu. Nah, ini inilah jenis yang ketiga. Maka hal ini juga termasuk hal yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sangat istilahnya merutinkan diri untuk meminta perlindungan dari penyakit-penyakit yang sifatnya tadi maknawi. Maka beliau sering berdoa ya, diantara juga doa yang tidak masuk dalam yang selalu beliau lantunkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya, bahwa meminta perlindungan pada Allah SWT dari rasa gundah, dari kesedihan ya. Karena memang itu suatu yang real ada tapi tidak ada bentuknya, kemudian menjangkitinya pun menyerangnya pun sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Dan maka ini pentingnya berdoa dengan hal itu. أما الحرف الثاني وهو حرف الهاء وننتقل إليه، كنا أن الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف شين هاء دال. وأما الحرف الثاني وهو حرف الهاء فنجد أن هذا الحرف دائما ما يأتي في الأشياء التي تصيب الإنسان بالضرر، لا يأتي هذا الحرف دائما هكذا إلا في الأشياء التي تصيب الإنسان بالضرر، ما يقع على الإنسان من ضرر. فنجد كلمة الهم ها ضرر أم ليس ضرر ها، كلمة الهدم هدم، الهدم هذا ضرر أم ليس ضرر؟ يعني لو جاء واحد وهدم بيتك الآن وأنت تجلس ها ضرر أم ليس ضرر؟ كبير. لذلك الذي يعتدي عليك يريد أن يسرق مالك فتقتله فأنت شهيد، هذا ضرر أم ليس ضرر؟ يريد أن يوقع الضرر بك خلاص. أي واحد يريد أن الظالم الذي يعتدي عليك يريد أن يوقع الضرر بك، فهو هذا كله هدم. ولذلك الهم أكبر أنواع الهدم هكذا، الهم هو أكبر أنواع الهدم. لماذا؟ لأن الهدم هذا أنت تهدم البيت، تهدم البناء، تهدم كذا، تهدم حجارة لا تشعر ولا تحس ولا كذا، هذه أشياء محسوسة جامدة ليس فيها الروح. لكن الهم هدم للبدن كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الطب النووي، قال وأشد جنود الله الهم لأنه يهدم البدن، لأنه يهدم البدن. واحذر من الهم يا بني فإن الهم هادم اللذات. لماذا؟ مع أن هازم اللذات هو الموت، لكن هذا هادم اللذات يقتل الإنسان في ساعة، الهم يقتل الإنسان في ساعة وسمه أكبر من الحيات. يعني مفعول الهم على البدن أكثر من مفعول السم الذي يخرج من الثعبان والعياذ بالله. أن البدن هكذا، لماذا؟ الهم إذا وقع على الإنسان أصاب الإنسان، أصاب جميع أعضائه بالتلف فخلاص مباشرة. ولذلك تجد واحد يجلس مع الناس فتحدث له مشكلة ففجأة مباشرة خلاص هو لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يمشي إلى المستشفى، وقع ميدا. ما هذا السبب؟ كان سببه هم نزل به مرة واحدة. إذن أول شيء معنا في حرف الهاء هذا، لأن هذا أخطر حرف حقيقي، هو خطر حرف خطير جدا في اللغة العربية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ به دائما، يستعيذ من هذا الحرف الخطير هذا، ليس يستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الهاء، لكن انظر معي يستعيذ من الهم، يستعيذ من الهم هكذا خلاص. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهرم الحرم أين؟ الحرم. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. الهرم هي الشيخوخة والكبيرة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا الأمر. لماذا؟ لأن الهرم أيضا يضعف الإنسان، إذن هو أيضا شيء ليس جيد، هو شيء دائما يصيب بالضرر أم لا يصيب بالضرر. دائما الإنسان الهرم يحتاج من يطعمه، يحتاج من يسقيه، يحتاج كذا ويحتاج ومشق عليه في كل شيء، تعب عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهرم والمأثم والمغرم، ويستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر، لأن هذا يصيب الإنسان بالضعف والوطن والوهن الشديد جدا. حتى حينما ننظر إلى كلمة الوهن، الوهن نجد أن هذه الكلمة هي عبارة عن مرض يصيب الإنسان، يجعله لا يستطيع أن يتحرك، يجعله لا يستطيع أن يفعل شيء، يجعله في كسل دائما، يجعله لا يستطيع أن ينجز شيئا في حياته. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذا الحرف، وهو حرف الهاء. على معي أيضا، سامحني لأن ممكن يعني الوقت برافا خلاص، يعني أنت تترجم خلاص. فنأتي مثلا إلى، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الهم، يستعيذ من الهرم، يستعيذ من الوهن. تعالى خذ حرفا آخر أو معنى آخر في حرف الهاء، وهو الهزيمة. وهي خسارة تقع على الإنسان أيضا، صحيح أم لا؟ فلا يمكن أن نقول هزم جنود كذا جنود كذا، لا، نقول انتصرت القوات مثلا الإندونيسية في المعركة، أقول انتصر مثلا أهل كذا في المعركة، وهزم جيش كذا، هكذا. فكلمة الهزيمة متعلقها بالخسارة أكثر من متعلقها بالإيه. طيب الخسارة هذه ضرر أم ليس ضرر؟ ضرر على الإنسان أم ليس ضرر؟ فهي ضرر يصيب الإنسان، قد يهزم الإنسان في بيته فيضيع منه كل شيء، قد يهزمه الشيطان فيدمر حياته ويدمر عقله ويفسد عليه كل شيء في حياته، قد يهزمه الظالمون بظلمهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من بين أيديهم وألا يجعل لهم علينا سلطانا ولا سبيلا. فبالتالي حينما ننظر إلى حرف الهاء هذا في اللغة العربية أو عند علماء البلاغة، نجد أن هذا الحرف حرف خطير جدا، لأن هذا الحرف حقيقة متعلقه بما يصيب الإنسان من الضرر في كل أمور حياته. Baik. Tadi sudah disampaikan tentang huruf pertama dalam syahadah ya, itu shin ya, dengan penjelasannya termasuk dari dalil-dalilnya. Kemudian huruf yang kedua adalah ha, huruf ha. Yang huruf ha ini karakternya kalau dalam ilmu bahasa dan ilmu balaghah adalah yang mana sesuatu ha ini sering dalam bahasa Arab itu berkaitan dengan sesuatu yang mencelakakan manusia. Ya, tidak semuanya, tapi dalam ilmu bahasa Arab itu ada karakternya, karakter hak itu seperti itu. Maka ada kata-kata alhammu tadi yang sudah disampaikan tadi, yang penyakit-penyakit maknawi, penyakit sifatnya penyakit yang tidak bisa terlihat oleh mata. Ham ya, kesedihan. Yang mana bisa kita bayangkan atau kita sendiri pernah merasakan ya, seseorang yang kemudian tiba-tiba dengan suatu hal kemudian tertimpa suatu kegundahan, gundah ya, kemudian dengan kegundahan ini bisa meruntuhkan dan merusak segala hal ya, moodnya hilang, nggak mau, udah mungkin sehari itu dia udah punya rencana seharian mau ngapain, tapi tiba-tiba ada suatu hal yang menyebabkan dia sedih dan gundah. Kemudian habis itu hilang semua rencana itu. Ya. Kalaupun dia mungkin mengerjakannya hanya dengan asal-asalan dan seterusnya. Ada lagi kata-kata al-hadmu. Hadmu itu adalah kehancuran, menghancurkan, ya, kehancuran lah. Jadi maka dan kehancuran itu ya semuanya tidak baik gitu loh. Ya, al-hadmu. Dan termasuk yang paling tadi beliau agak panjang membahas tentang alham. Jadi alham gundah gulana ya, galau lah bahasanya. Itu adalah termasuk sesuatu penyakit yang mana paling banyak merusak manusia. merusak jiwa manusia. Dan kalau sudah jiwanya rusak, dia akan rusaknya, rusaklah pula kehidupannya. Ya. Dan termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebut sebagai alhammu itu adalah penyakit yang mana tahdimul badan. Dia merusak manusia. Ya, merusak badan manusia. Padahal dia sesuatu yang tidak terlihat, tapi kerusakannya adalah kerusakan yang paling merusak jiwa manusia. Ya. Dan bahkan beliau mengatakan summuhu akbar minal hayat. Racunnya rasa gundah gulana itu lebih mematikan daripada racunnya seluruh seluruh ular berbisa di dunia ini. Ya. Jadi karena memang seseorang yang terkena kegalauan, ya, gundah gulana, maka hal itu bisa meracuni segala hal, ya. Kehidupannya semakin buruk, kemudian dia berinteraksi dengan keluarga dekatnya, dengan anaknya, dengan istrinya, jadi kacau. Kemudian juga bisnisnya kacau, pendidikannya kacau, semuanya serba kacau. Ya. Nah, termasuk hak di sini ada namanya al-haram. Nabi pun sangat sering berdoa untuk dilindungi dari al-haram. Apa itu al-haram? Yaitu pikun. Artinya beliau berlindung kepada Allah SWT agar tidak sampai pikun, kalaupun ditambah umurnya dengan kesehatan tidak pikun. Karena pikun itu adalah suatu yang buruk. Ya, bayangkan orang yang sudah misal sudah menjalani kehidupannya misal 60 tahun, 70 tahun jadi pejabat, jadi orang kuat dan seterusnya, kemudian di akhir usianya dia semakin tua, dia semakin lemah. Jadi seperti anak kecil lagi, harus disuapin, harus mohon maaf ya, harus dibersihkan dari hajatnya, dan semuanya seperti bayi lagi. Ya, padahal dia bentuknya orang dewasa, yang sebelumnya adalah dia orang perkasa, sehat, punya banyak karya dan seterusnya. Maka Nabi pun berdoa untuk dihindarkan dari al-haram, yaitu pikun. Termasuk hak ini adalah al-wahan. Al-wahan itu adalah lemah. Baik, ya, lemah itu artinya orang yang tidak memiliki motivasi tinggi. Jadi orang yang serba istilahnya enggak bergairah kehidupannya. Nah, itu al-wahan. Nah, termasuk dari hak ini ada kata-kata al-hazimah. Hazimah itu artinya suatu serangan yang mematikan. Ya, hazimah itu bentuknya memang yang buruk. Baik serangan dari musuh, ya, kehancuran yang timbul dari serangan musuh, ataupun juga serangan yang bentuknya hal-hal yang lain. Artinya memang hak ini kalau dalam bahasa Arab memang identik dengan banyak hal kata yang berupa keburukan yang menyimpan manusia. Dan insya Allah nanti akan disambung lagi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon, majelis tanya jawab dan konsultasi ini yang membahas tentang makna syahadat, dan belum selesai ya, insya Allah akan kita sambung lagi di edisi yang akan datang. Dan akhirnya saya Heru yang juga mewakili Syekh Isom bin Abdul Qadir, juga Ustadz Nurul Hidayat sebagai pentarjim, mohon undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti majelis takon, majelis tanya jawab dan konsultasi di Radio Iskarima 99.9 FM, sahabat Anda belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.